بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب سجود السهو والتلاوة والشكر، وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو وصلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فإننا في درس اليوم بمشيئة الله عز وجل نتحدث عن أحكام سجود السهو، ولعل هذا الدرس يكون أخسر من الدروس التي قبله بسبب أن كثيرا من الإخوة اليوم كانوا صائمين فاحتاجوا إلى راحة ورغبوا بذلك، فلذلك فإننا لن نطيل درس اليوم بمشيئة الله عز وجل، وإنما سيكون أقصر من المعتاد. بالنسبة لحديثنا اليوم هو حديث عن سجود السهو، وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب ثلاثة مسائل. المسألة الأولى ذكر فيه موجباته، ثم ذكر الأصول في الباب، ثم ذكر موضعه. ونبدأ بالمسألة الثانية وهي الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فقد ذكر الشيخ أربعة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث الأربعة هي التي قال عنها الإمام أحمد: إنما دار سجود السهو أو باب سجود السهو على هذه الأحاديث الأربعة، حديث أبي هريرة وابن مسعود ومالك بن بحينة رضي الله عن الجميع. فالأحاديث الأربعة التي معنا هي الأصل والأساس في هذا الباب، وسنمر عليها عندما نتكلم عن المسائل التي بعدها. أول مسألة تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى وهي موجبات سجود السهو، وسأذكر لكم قاعدة جامعة لموجبات سجود السهو، أذكر هذه القاعدة ثم أشرح كلام الشيخ جملة جملة. يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى: إن سجود السهو قد يكون واجبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مسنونا، وقد يكون مكروها، وقد يكون خامسا مباحا، وسأذكر الخلاف الخامس. نبدأ بالأول وهو أن يكون سجود السهو واجبا، والقاعدة فيه أن من نسى أو جهل شيئا تركه يبطل الصلاة عمدا وجب عليه سجود السهو. القاعدة في السجود الواجب: متى يكون السجود واجبا؟ أن من نسى أو جهل شيئا عمده يبطل الصلاة وجب عليه سجود السهو. واضح القاعدة؟ أعيدها ثالثة: أن من نسى أو جهل شيئا شيئا عمده يوجب يبطل الصلاة وجب عليه سجود السهو. ويندرج في هذه القاعدة صور متعددة. من هذه الصور أن من نسي أو جهل فترك واجبا من واجبات الصلاة فما يكون عليه؟ فإنه يجب عليه أن يسجد سجود السهو. لماذا؟ لأن واجبات الصلاة عمدها يبطل الصلاة، لأن عمدها يبطل الصلاة. والدليل على هذه الصورة بعينها حديث ذي اليدين الطويل الذي افتتح به المؤلف، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ثم سلم بعد ركعتين، فقام سرعان الناس، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. فقال: بلى، إنك صليت اثنتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ وفي القوم أبو بكر وعمر. فقال: نعم. فقام فصلى ركعتين ثم ماذا؟ ثم سلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك واجبا. وأيضا جاء من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعة الثانية وترك التشهد الأول فترك واجبا، ومع ذلك ماذا فعل؟ سجد سجود السهو. الصورة الثانية التي تندرج معنا في قضية أن من تركه عمدا وجب عليه بطلت صلاته: من سلم قبل انتهاء الصلاة. من سلم قبل انتهاء الصلاة، من سلم قبل انتهاء صلاته، كان ناويا مثلا العصر أربعا، فسلم قبل العصر قبل انتهاء الصلاة بركعة أو بركعتين عامدا بطلت صلاته. لكن لو كان ناسيا فتذكر ولم يطل الفصل، فإنه يجب عليه أن يرجع فيأتي بما تركه، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين، ويجب عليه أن يسجد سجود السهو. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة: من ترك ركنا، هنا ترك ركعة، سلم قبل الصلاة أي ترك ركعة، من ترك ركنا من أركان الصلاة ثم تداركه بعد ذلك، سجد سجدة واحدة فقط ثم قام للركعة التي بعدها، أو ترك الركوع ثم تداركه بعد ذلك. وذكرنا في الدرس الماضي إن كنتم تتذكرون أن من ترك ركنا له أربع حالات في كيفية تدارك هذا الركن، تذكرون هذا الشيء. إذا من ترك ركنا ثم تذكره فعاد إليه وفعله وفعل ما بعده، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يسجد سجود السهو، لأن ترك الركن عمده مبطل للصلاة، ولكنه تداركه وصححه. الواجب لا يتدارك، وإنما يكفي فيه سجود السهو فقط. الصورة الرابعة التي تندرج في هذه القاعدة: من نسي أو جهل فتكلم في أثناء الصلاة. من نسي أو جهل فتكلم في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه سجود السهو وجوبا، وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين، وإلا فإن المذهب أن صلاته تبطل صلاته ولا تقوم بسجود سهو. والأصل في ذلك حديث معاوية بن الحكم المعروف حينما تكلم في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. طيب، السؤال هنا: معاوية بن الحكم لم يسجد سجدتي السهو، ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان صلاته، كيف الحل؟ ما توجيهها؟ نعم، أحسن. نعم، لأنه كان مأموما، والمأموم يتحمل عنه إمامه سبعة أشياء، منها السهو. يتحمل الإمام عن المأموم سبعة أشياء ومنها السهو، فلذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسجود السهو. وهذا يدل على أيضا أن صلاته لم تبطل كلامه فيها. أيضا من الصور التي عمدها يبطل الصلاة، مبطلات الصلاة تعرفون منها مثل ماذا؟ من أكل أو شرب ناسيا في الصلاة في غير النافلة، لكي نخرج الخلاف في النافلة، وسيمر معنا إن شاء الله حينما نتكلم عن صلاة التطوع لفعل عبد الله بن الزبير. من أكل أو شرب في الصلاة فعل هذا الشيء في صلاة الفريضة يبطلها، ولكنه كان ناسيا فنقول إن النسيان هنا لا يبطل فعله وهو الصلاة، وإنما يجبره وجوبا بسجود السهو. إذن انتهينا من الأمر الأول وهو متى يكون سجود السهو واجبا. الأمر الثاني، متى يكون سجود السهو محرما يحرم؟ سجود السهو متى يكون محرما؟ قالوا إذا كان من غير موجب، لأنه زيادة في الصلاة، ومن زاد في الصلاة شيئا من غير موجب بطلت صلاته، بطلت صلاته. مثل ماذا السجود من غير موجب؟ قالوا من تعمد مبطلا للصلاة، من تعمد مبطلا للصلاة بطلت صلاته. فلو أعاد الصلاة وسجد سجود السهو نقول ما يصلح، ما يجوز لك أن تسجد سجود السهو هنا، ما يجوز. لماذا؟ لأن هنا بطلت صلاتك الأولى وهي منفصلة عن الثانية، فليس لك الحق أن تزيد شيئا فيها. وسيأتي الحديث عن السنن، فإن من أهل العلم من قال إن من ترك سنة، هو نأتي الآن بصورة متفق عليه، طيب من تعمد ترك سنة من سنن الصلاة فباتفاق أهل العلم أنه يحرم عليه أن يسجد لأجلها سجود السهو. شوف، من تعمد ترك سنة من سنن الصلاة، يعني سبح تسبيحة واحدة ولم يزد عليها عن قصد منه هو، فباتفاق أهل العلم أنه لا يجوز له أن يسجد سجود السهو لأنه لا يوجد موجب لها. طيب الحالة الثالثة، متى يستحب سجود السهو؟ قالوا يستحب سجود السهو إذا شك في نقص واجب أو ركن، إذا شك في نقص واجب أو ركن. والحالة الرابعة، يكره سجود السهو إذا شك في زيادة واجب أو ركن. انتبه الفرق بين متى يستحب ومتى يكره، الفرق دقيق جدا بينهما. يستحب، يستحب وليس واجبا، سجود السهو إذا شك في النقص وهو يصلي فشك، هل صليت ركعتين أم ثلاثا، هل سجدت سجدة أم سجدتين، هنا شك في النقص أنه نقص، فهنا يستحب له السجود وليس واجبا، وإنما قال بالوجوب ابن أبي عمر صاحب الشرح وصاحب الفائق، وقولهم له وجه قوي جدا أنه واجب لعموم حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي ذكر المصنف وسنمر عليه بعد قليل. ولكن مشهور المذهب أن هذه الحالة من شك في النقص فإنه مستحب وليس بواجب، من شك في الزيادة وهو يصلي يقول لا أنا صليت ثلاث سجدات، شوف أنا صليت ثلاث سجدات، نقول هنا يكره لك أن تسجد سجود التلاوة. لم نقل حرام، لأن لو قلنا إنه حرام بطلت صلاتك، وإنما يكره، يكره مراعاة للخلاف. وضحت المسألة؟ طيب هنا مسألة بعد هذه الأمور الأربعة، وهي قضية من ترك سنة من سنن الصلاة. ذكرنا أن من تعمد ترك سنة من سنن الصلاة فإن السجود لها يحرم، لكن من نسي سنة، نسي معتاد على سنة فنسيها، ولنضرب لذلك مثالا بالجهر، فالإمام معتادون على الجهر بالقراءة، فنسي الإمام مرة أن يجهر بالقراءة، أو نسي مرة أن يجهر بالتكبير تكبيرات الانتقال. كبر، شوف لم يترك التكبير، لو ترك تكبيرة الانتقال ما الذي يجب عليه؟ سجود السهو وجوبا، لأنه ترك ماذا؟ واجبا. لكن هنا ترك الجهر وهو السنة. فيقولون طبعا فيها خلاف على ثلاثة أقوال، والصحيح أن من ترك سنة، واحد معتادا عليها، اثنين نسيانا ليس جهلا ولا عمدا، فإنه يستحب له سجود التلاوة أو يباح على أقل الأحوال، وهي روايتان في المذهب، قيل يباح وقيل يستحب، قيل يباح وقيل يستحب، ومنهم من ألحقها بالممنوع، ولكن الأقرب أنه مستحب أو مباح على أقل الأحوال. نمر على كلام الشيخ قبل ذلك، ثم نمر على الأحاديث وننزلها على هذه القواعد الأربعة التي ذكرناها. طيب، يقول الشيخ: إذا زاد الإنسان في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو سهوا، هذه الزيادة زيادة لماذا؟ أفعال في الصلاة، وزيادة الأفعال في الصلاة يبطلها لمن فعلها عمدا، أليس كذلك؟ من قال سأصلي العصر خمس ركعات نقول صلاتك باطلة، من قال سأصلي الركعة بركوعين صلاتك باطلة إذا كنت متعمدا، وكذا السجود ونحو ذلك. إذا زيادتها عمدا مبطل للصلاة، فيكون السجود لها ماذا؟ واجب. إذا السجود لها، إذا من زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو سجودا فالسجود له ماذا؟ واجب، لأن هذا الفعل عمده مبطل للصلاة. قال: أو نقص شيئا من المذكورات، ترك ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو سجودا، هذه التي تركها ما هي؟ أركان ولا واجبات؟ أركان. إذا تركها ثم تداركها، لابد أن نقول ثم تداركها، لابد أن تزيد ثم تداركها، بخلاف الواجبات فإنها لا تتدارك كما سيأتي في الجملة الثانية. إذا لابد أن تقول: أو ترك شيء أو نقص شيئا من المذكورات ثم تداركه. كيف تدارك؟ بأربعة درجات ذكرناها في الدرس الماضي. قال: أتى به وسجد للسهو. السجود هنا للسهو واجب وإلا سنة؟ واجب، هنا واجب، أحسنتم، لأن نقص شيء من أركان الصلاة مبطل لها عمدا. قال: أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، مثل ماذا ترك واجب من الواجبات؟ من ترك تكبيرات الانتقال، واحد، مثل من ترك التسبيح مطلقا لم يسبح، اثنين، من ترك الجهر بالقراءة، الجهر بالقراءة، طيب نعم، التسميع، والتسميع ملحق بتكبيرات الانتقال، ماذا بعد؟ ترك التشهد الأول وهو نص في الباب، وهكذا سائر الواجبات سهوا. وتذكرون في الدرس الماضي تكلمنا عن الفاتحة، وقلنا إن مشهور المذهب أنها ركن، ولكن يفهم من كلام الشيخ تقي الدين أو يخرج على كلامه، يخرج، والفهم والإيماء أقوى من التخريج، ولكن يخرج على كلام الشيخ تقي الدين أن قراءة الفاتحة ماذا؟ واجب. فإن قلنا إنها ركن، فمن تركها سهوا ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يرجع لها فيأتي بها وبما بعدها. وإن قلنا إنها واجبة ثم شرع في الركن الذي بعده وهو الركوع، ما تذكر إلا وهو راكع أو ما بعد الركوع، سقطت ويجبرها بماذا؟ بسجود السهو. وهذا هو الأقرب، أن قراءة الفاتحة واجبة وليست ركنا. المأموم قلنا الصحيح أنها تسقط عنه لنص حديث جابر كما في الدرس الماضي ذكرنا، وهو مذهب واختيار الشيخ تقي الدين وقول جماهير أهل العلم. طيب، انتبه للجملة الثالثة. قال: أو شك في زيادة أو نقصان. إذا شك في زيادة فإن سجود السهو هنا يكون ماذا؟ مكروها. وإن شك في نقصان فإنه مستحب. والقول الثاني وهو اختيار ابن أبي عمر أو وصاحب الفائق بن قاضي الجبل تلميذ الشيخ تقي الدين أن الشك في النقصان يكون سجود السهو له واجب وليس مسنونا وليس مسنونا. طيب واضح جدا، أعتقد أن القاعدة وضحت بحمد الله. طيب نأتي بالأحاديث التي ذكرها الشيخ ثم نطبقها على هذا الباب ثم نذكر الجملة الثالثة وما فيها من إشكال. بدأ الشيخ بما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول أي ترك التشهد الأول نسيانا وليس عمدا رحمكم الله، ثم سجد. هنا ترك ماذا أولا؟ ترك واجب. السجود له ماذا؟ واجب. ثم ذكر الحديث الآخر قال وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. هنا السهو ما هو؟ ترك تسليم، هو تسليم قبل إيش؟ إتمام الصلاة. يجب أن تنتبه للعبارة هذه، تسليم قبل إتمام الصلاة، يسمونها من سلم عن نقص، سلم عن نقص أو قبل إتمام الصلاة، هذا الفعل عمده يبطل الصلاة، إذن يكون السجود ماذا؟ واجبا. أحسنت. قال وصلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. هنا زاد النبي صلى الله عليه وسلم. السهو ما هو؟ السهو ما هو؟ تعدل غطرتك، لا ليعدل غطرتك خلفك. السهو ما هو هنا؟ الزيادة، والزيادة عمدها يبطل الصلاة. طيب فيكون هنا ماذا؟ واجب. كل الحديث الثلاثة داخلة في القاعدة الأولى. وقال في الحديث الثالث حديث ابن مسعود إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، انتبه للحديث، شك فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. هنا الشك في نقص وإلا في زيادة؟ تأمل الحديث، في نقص. كيف عرف أنها نقص؟ كيف عرف أنها نقص؟ لأن نقص لأنه قال كم؟ ثلاثا أو أربعا، ثم قال فليطرح الشك. لكن لو كان في زيادة، لو طرحت الشك فاليقين هو التمام، فهذا يدلنا على أن السجود هنا سجود ماذا؟ مستحب أو واجب على قول ابن أبي عمر في الشرح، وهو قول له حظ من النظر. أما الزيادة فقالوا لأن الشك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به، الشك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به، وقد فات محله الآن، ولا يمكن أن يتدارك بعمل من المصلي، بعمل من المصلي، فيكره السجود له، فيكره السجود له. طيب عندي مسألة الآن لم أذكرها، واذكروا لي تندرج في أي قاعدة من القواعد الأربع الماضية. لو أن امرأة يصلي ثم وهو في صلاته سرح، تعرف من التسريح؟ يعني فكر، هوجس ونحو ذلك، في أي نوع من الأنواع الأربعة السابقة يكون سهوه هذا؟ ما رأيكم؟ سمي شيخ، شك، ما شكه في أفعال، يعني وهو ساجد عارف أن هذه هي السجدة الأولى متيقن، راح فكر بعيد عنده محل بدأ يفكر في محله خمس دقائق أو دقيقتين ثم رجع. نعم الواجب لا يا شيخ، قال سبحان ربي الأعلى، قالها وقال سبحان ربي الأعلى الثانية السنة. نعم مستحب ما بكف إلا وحده، يعني مش سمى مكروه ولا محرم؟ لا هو لازم، يا مكروه يا محرم، سجود السهو له إذا أراد أن يسجد. أنه سرح في ركن أو في جميع الأركان، ها آخر واحد. لا الخشوع ليس واجب، الطمأنينة هي التي ركن أركان الصلاة. ذكرت لكم الخشوع حده الواجب، ذكرناه قبل تذكرون، أن يعرف أفعاله. نقول إن مجرد التفكير في الصلاة لا يوجب سجود سهو، ونحن ذكرنا أن سجود السهو بغير موجب يكون ماذا؟ محرما، فيحرم على المرء أن يسجد لأجل أنه فكر في الصلاة، يحرم، لأن سجود السهو إنما هو متعلق بالأفعال، أفعال الصلاة، وليس متعلقا بفكر الشخص، طيب. وهذه يعني كثير من الناس تعرض لهذه الفكرة، وهو أنه وهو في الصلاة يذهب فكرة بعيد أو يسرح، ما أبغى أقول يسهو عشان ما ندخل السهو هنا. لذلك الفقهاء يقولون التفكير في الصلاة ليس مبطلا لها قطعا، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الشيطان فخرج عن الصلاة وفتحت له الجنة والنار، فدل على أن هذا ليس مبطلا للصلاة. طيب، الجملة الأخيرة به ينتهي معنا سجود السهو كاملا، قول الشيخ رحمه الله تعالى وله أن يسجد قبل السلام وبعده. هذه الجملة فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى في صفة كون السجود قبل السلام وبعده، والمسألة الثانية في حكم هذه الحالة، ثم في متى يكون سنة قبل السلام ومتى يكون سنة بعده. المسألة الأولى قلنا ما هي؟ أنه صفة السجود قبل السلام وبعده. عندما نقول قبل السلام أي بعد انتهاء أفعال الصلاة كاملة، فيتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدعو الدعاء الذي يريده، ثم يسجد سجود السهو. وهذا الذي يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم فليسجد قبل السلام، فيكون سجود السهو مواليا للسلام، من حين ينتهي من سجود السهو يتبعه مباشرة السلام. هذا واحد. الحالة الثانية السجود بعد السلام أن يكون من حين ينتهي من السلام الثاني يكبر فيسجد سجود السهو، يسجد سجود السهو. سؤالي الآن، هل لتكبير لسجود السهو تكبير أم ليس له تكبير؟ نعم له تكبير، لعموم حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع، فكل خفض ورفع في الصلاة فيه تكبير، يعني تقول الله أكبر. وهل فيه رفع لليدين؟ هذه ذكرنا قاعدة ليس فيها رفع يدين. لماذا؟ لأن القاعدة أن كل تكبير يسبقه سلام أو يلحقه سلام فليس فيه رفع لليدين. وسجود السهو سجدتان وليس سجدة واحدة، فإن السجدة الواحدة لا تجزئ، بل لا بد من سجدتين كهيئة السجدتين في الركعة، نفس الهيئة ونفس الدعاء ونفس الجلوس ونفس السنن التي تقال فيها، بل ونفس الأدعية، وروي عند الحاكم زيادة بعض الأدعية فيها. المسألة الثانية قول الشيخ، أو نستفيد من كلام الشيخ وله أن يسجد قبل السلام وبعده، أنه يجوز في جميع الحالات السجود قبل السلام والسجود بعده، يجوز في جميع الحالات سواء واجب أو مستحب أو مكروه أن تسجد قبل السلام، ويجوز لك أن تسجد بعده، ويجوز لك أن تسجد بعده. ولكن الذي فيه النظر متى يكون الأفضل قبل السلام ومتى يكون الأفضل بعد السلام، متى يكون الأفضل؟ إذا النزاع إنما هو في ماذا؟ متى يكون الأفضل؟ فلو فعلت ما يكون أفضل بعد السلام قبل السلام أو العكس أجزأك ولا شك. القاعدة فيه سهلة جدا جدا جدا. نقول إن الأصل في سجود السهو أنه قبل السلام، الأصل في سجود السهو أنه قبل السلام، والأفضل أن يكون بعد السلام في حالتين فقط، في حالتين فقط. الحالة الأولى إذا سلم عن نقص، إذا سلم عن نقص، وهنا قول الفقهاء عن نقص لا يعنون به نقص ركن تدورك، كما أنهم لا يعنون به نقص واجب فات، فإن نقص الواجب يسجد له قبل السلام، وإنما يعنون بالنقص الذي قلت لكم قبل قليل، نقص ركعة أن يسلم قبل إتمام الصلاة. إذا نصيغها بعبارة أخرى غير عبارة الفقهاء، فنقول يستحب أن يكون سجود السهو بعد السلام إذا سلم قبل إتمام الصلاة، إذا سلم قبل إتمام الصلاة، فإنه يعود ويفعل ما فاته ثم ماذا؟ يسلم ثم يسجد سجود السهو ثم يسلم سلاما ثانيا. قد يكون هذا النقص ركعة، وقد يكون أكثر وقد يكون أقل. ركعة مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ واحد جلس في المغرب بعد الثانية وتشهد وسلم، أو في الرباعية الثالثة ثم سلم، فهنا ترك ركعة كاملة. أكثر من ركعة في الرباعية سلم بعد ركعتين. أقل من ركعة جلس في الركعة الأخيرة بين السجدتين وكان يظن أن هاتين السجدتين ماذا؟ الجلسة بين السجدتين أنها التشهد فسلم. الصحيح أن نقص ركعة أو أقل كله يستحب أن يكون سجوده بعد السلام. هذه سهلة، ولكن الصعوبة في هذه أن بعض الإخوان يقرأ كلام الفقهاء يكون بعد السلام إذا سلم عن نقص، أو يقولون لنقص، فيذهب فكره أن النقص هو نقص ماذا؟ واجب أو نقص ركن، وهو ليس كذلك، وإنما يعنون بالنقص هنا نقص ركعة أن يسلم قبل تمام الصلاة. شوف المسألة الثانية تحتاج إلى تأمل ودقة بعض الشيء. نحن قلنا إن سجود السهو متى يستحب؟ إذا شك في الصلاة، انتبه، شك في الصلاة. وإذا شك المرء في الصلاة، شك في النقص طبعا، شك الزيادة ما في أي أثر، ما في أي أثر في زيادة في الأفعال، لأن شك في الزيادة. وإذا شك المرء في نقص صلاته، ما الذي يفعله؟ واحد يصلي وهو قائم في الركعة، قال أنا في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة، هنا شك في النقص، شك في نقص، ما شك أنه صلى خامسة، ما الذي يفعله إذا شك في النقص؟ يبني على اليقين. كيف يبني على اليقين؟ يبني الأقل. وقيل إنه لا يبني على اليقين، وإنما يبني على غلبة الظن. إذن له الخيار بين أمرين، فإن كان عنده غلبة ظن بنى عليه، وإن لم يكن عنده غلبة ظن بنى على اليقين. بنى على اليقين ما معنى غلبة الظن؟ يعني أكثر ظنه أن هذه الركعة الثانية أو الثالثة، سواء هي الأقل أو الأكثر، لا ننظر لها. وإن لم يكن عنده غلبة ظن، وحتى لو كان عنده غلبة ظن يجوز له أن يبني على اليقين، وإن لم يكن إن كان عنده غلبة ظن جاز له أن يبني على اليقين. تصورت هذه المسألة؟ بس في أحد ما تصورها، لأن الإنسان بني عليها مثل سجود السهو. واضح هذه المسألة تمام الوضوح؟ أنت واضحة؟ طيب هذه المسألة مرة أخرى أعيدها. الشخص إذا شك في صلاته، أصلى ركعتين أم ثلاثا؟ أسجد سجدتين أم سجدة واحدة؟ نقول لك أن تفعل أحد أمرين، أنت حر، إما أن تبني على غلبة الظن، وإما أن تبني على اليقين. المذهب ليس لك إلا اليقين، والصحيح أنه يجوز لك الأمرين بحديث ابن مسعود، فليبني على غلبة ظنه. طيب إذا بنيت على اليقين، انظر الأقل، شككت هل سجدت سجدة أم سجدتين، كم اليقين؟ سجدة واحدة. صليت ركعتين أم ثلاثا، اليقين كم؟ ثنتين. وهكذا سبحت أم لم أسبح وأنا في السجود، اليقين ما هو؟ أني لم أسبح. طيب ولك أن تعمل بغلبة ظنك إن كان هناك غلبة ظن. غلبة الظن أحيانا في الركوع في القيام يأتيك الشك دائما، لكن نقول 70% 80% يغلب على ظنك أن هذه الركعة الثانية أو الثالثة، يغلب على ظنك بغض النظر هل هي الأقل أو الأكثر. فيجوز لك أن تبني على غلبة ظنك لحديث ابن مسعود، فليبني على غلبة ظنه، ولم يذكره الشيخ، فتبني على غلبة ظنك. يجوز لك هذه ويجوز لك هذه. إن لم يكن عندك غلبة ظن، وجها واحدا تبني على ماذا؟ على اليقين. شوف هنا قلنا أنه مستحب سجود السهو، إذا من شك في نقص استحب له سجود السهو، فإن بنى على اليقين فإنه قبل السلام، وإن بنى على غلبة الظن فإنه بعد السلام. بس لحديثين ورد، الحديث الأول معنا في الباب الذي قرأت لكم قبل قليل أنه جعله متى؟ قبل السلام، لأنه المسلم أمره أن يبني على اليقين فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وجاء في حديث ابن مسعود وليسجد قبل السلام، وفي حديث ابن مسعود أنه قال فليبني على غلبة ظنه وليسجد بعد السلام. إذن فالصحيح أنها مبنية على حالتين، وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وقلنا إننا سنمشي في شرح هذا الكتاب على اختياره دون من عداه إلا نادرا. وضحت هذه المسألة، وهذه مهمة معنا جدا. إذن أصبح عندنا باختصار شديد متى يكون السنة بعد السلام؟ إذا سلم قبل إتمامها، إتمام الصلاة، فإنه يعود ويفعل ما فاته ثم يسلم، وهذا الذي يعبر عنه الفقهاء إذا سلم عن نقص. الحالة الثانية إذا شك في نقص فبنى على غلبة الظن فإنه يكون السجود بعد السلام، ما عدا ذلك فإن السجود قبل السلام. إذا كنت ما حفظت هاتين الحالتين فاسجد دائما قبل السلام، فعلت المجزئ والحمد لله، فعلت المجزئ والحمد لله. طيب، هنا مسألة مع أن انتهى الوقت لكن سأستعجل، لكن يمكن نشط فيها الذهن بعض الشيء. لو أن امرأة وجب عليه سجود السهو ومحله قبل السلام ثم سلم، نسي وسلم، ماذا نقول له؟ اسجد بعد السلام. لماذا؟ حسب القواعد التي ذكرت لكم قبل قليل. لماذا؟ متى يكون السلام السجود بعد السلام؟ إذا سلم عن نقص، لأن هنا الصلاة السجود واجب، السجود هنا واجب، فسلم نسيانا عنها، واضح؟ فسلم قبل إتمام الصلاة، فنقول هنا إذا تذكرت في أثناء السلام فأتمم سلامك ثم اسجد سجدتي السهو. هذا من جانب. وإن كان بعض الفقهاء يقول إن سجود السهو ليس له سجود سهو، ولكن هذا هل هو من باب القضاء؟ فنقول إنه من باب القضاء فيكون كذلك، لكن لو طال الفصل فإنه لا يسجد له مطلقا. طيب، فضل لابد يتم النقص. قال رحمه الله: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها، وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا، وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. نعم، هذه مسألتان قصيرتان لن تأخذ منا وقتا كثيرا بمشيئة الله، وهو مسألة سجود التلاوة وسجود الشكر. وسجود التلاوة وسجود الشكر ثبت فعلهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني به سجود التلاوة. وأما سجود الشكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه سجد سجودا خاصا للشكر، وإنما هو ثابت عن بعض الصحابة، عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم. والصحابة لا يفعلون شيئا إلا وله أصل رأوه من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة أنه أكثر من شخص فعله، فدل ذلك على أنه يشرع سجود الشكر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فنقل أنه صلى صلاة الشكر، صلاة ركعتين شكرا لله عز وجل، وهي الركعات التي صلاها في بيت أم هانئ لما فتح الله عز وجل عليه مكة، فصلى في بيتها ركعات، قيل إنها صلاة الضحى وقيل إنها صلاة شكر لله عز وجل، ولا يوجد ما يمنع من كونها الاثنتين معا. نبدأ أولا بسجود التلاوة. سجود التلاوة وسجود الشكر طبعا، أو قبل أن نبدأ بهما، المسألة الأولى أن سجود التلاوة وسجود الشكر مشروعان، وذكرنا دليلهما. والمسألة الثانية مهمة معنا، أن اختيار الشيخ تقي الدين، وهو الذي مشى عليه المصنف، أن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس صلاة، وينبني على كونهما ليس صلاة أنه يجوز للمرء أن يسجد لغير قبلة، يجوز، لكن الأفضل أن يسجد للقبلة، كما أن المرء في التنفل في السفر يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة. الأمر الثاني أنه يجوز للمرء أن يسجد سجود التلاوة ويسجد سجود الشكر وإن كان محدثا، حدثا أصغر أو حدثا أكبر. أما الحدث الأصغر فواضح في سجود التلاوة، فإنه يجوز للمحدث الحدث الأصغر أن يقرأ القرآن. وأما الحدث الأكبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث علي كان يقرئهم القرآن ما لم يكن جنبا، والجنب لا يجوز له أن يقرأ، القرآن، لكن يجوز له أن يسجد التلاوة إن كانت المرأة حائضا، لأن الحائض على الصحيح يجوز قراءتها للقرآن، أو كان مستمعا، سنتكلم عن المستمع بعد قليل. إذا المسألة مهمة معنا أن سجود التلاوة والشكر ليس سجودا، ليس صلاة، فلا يشترط لها قبلة ولا يشترط لها طهارة. طيب، المسألة الأولى في قضية سجود التلاوة للقارئ والمستمع. أما القارئ فهو مستحب ولا شك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في صاد وسجد في غيرها، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في أكثر من حديث عنه صلى الله عليه وسلم. وأما المستمع، فإن المستمع المراد به من أرخى سمعه للقارئ، من أرخى سمعه فلم ينشغل بشيء غير سماع أو الاستماع لقراءة القارئ. ولذلك فإن الله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فاستمعوا فزال حرف التاء. وأما السامع فهو الذي يطرق الكلام سمعه، من غير قصد منه، وينبني على ذلك أن الذي يؤجر عليه المرء في سماع القرآن إنما هو ماذا؟ الاستماع. ولذلك فإن بعض المالكية من علماء المغرب في القرن الماضي ألفوا أكثر من كتاب في أنه لا يجوز سماع القرآن من المذياع. قالوا لأنه ليس استماعا، فإن المرء يفتح المذياع ويعمل بأشياء أخرى، فقالوا إن هذا فيه إهانة بالقرآن، كذا رأي بعضهم. ولكن الذي يؤجر عليه ولا شك إنما هو ماذا؟ الاستماع. طيب، كذلك الإثم، فإن المرء يؤثم على استماع الغناء ولا يأثم على سماعه. والأصل في ذلك حديث ابن عمر موقوفا عليه وهو الأصح، وروي مرفوعا أنه سمع صوت راع في واد فسد أذنيه حتى أنهى صوته، وكان مع ابن عمر، كان معه غلامه، أو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، ولم يأمره بأن يسد أذنيه، مما يدل على أن السامع، لأنهم سامعون، أن السامع لا يأثم. ولكن الشخص كلما ارتقى محبة لله عز وجل وفي درجات الولاية حفظ الله عز وجل سمعه من هذه الأمور، كما في حديث أبي ذر، حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. من معاني كون الله عز وجل سمع العبد وبصره ويده ورجله أن الله يحفظ أعضاءه هذه عن الحرام، حتى إن مر أمام ناظريه أو طرق سمعه أو هم أن يمشي بقدميه أو يبطش بيده لأمر محرم وجد في نفسه تغيرا، وإن لم يكن محرما بل أخف درجة وجد أيضا من نفسه تغيرا، وهذا من حفظ الله عز وجل العبد. طيب، إذن الشرط الأول أن يكون مستمعا لا سامعا، وهناك شرط آخر، قال: لا بد أن يسجد القارئ، فإن لم يسجد القارئ فإنك لا تسجد، كما هو حال الآن المذياع، فإنك قد تستمع القرآن فتأتيك سجدات فلا يسجد، لأن أصلا ليس معك، ليس الآن قارئا، فهنا لا يشرع السجود لأنه لم يسجد. والأصل في ذلك قول عثمان رضي الله عنه. طبعا في الصلاة وخارجها سواء، قلنا في الصلاة ترتب عليها مسألة وهو أنه يلزم التكبير، فيقول الله أكبر في الخفض وفي الرفع معا، يقول الله أكبر في الثنتين، في الخفض وفي الرفع معا، وهذا عموم حديث المسعود يدل عليه، وهذا رأي جمع من أهل العلم. الأمر الثاني قضية سجود الشكر. سجود الشكر يستحب له عند التجدد أي عند حدوثه، عند حدوثه. وأما إذا طال أمده فإنه قد يكون فات محله فلا يسجد سجود الشكر. ثم قال وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. في دقيقتين نأخذ الباقي. قال رحمه الله: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا، إذا لم يأتي به وبترك واجب عمدا، وبالكلام عمدا، وبالقهقهة، وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. هذه مسألة وهي ما تبطل به الصلاة، معرفتها مهمة جدا لبطلان الصلاة من جانب، ولتعلقها بأحكام سجود السهو التي ذكرناها قبل قليل. فإن من فعل شيئا من هذه الأمور نسيانا أو جهلا فإنه يجب عليه سجود السهو. أتى بالأول وهو من ترك شرطا ركنا أو شرطا. من ترك ركنا من أركان الصلاة أو شرطا من شرائطها متعمدا بطلت صلاته لا شك. أو سهوا الحقيقة أن ليس كل شرط من شروط الصلاة تركه سهوا يبطلها، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مرة وفي نعله أذى وهو نجاسة، ففي أثناء الصلاة خلع عليه، ثم قال إن جبريل أخبرني آنفا أن في نعلي أذى فخلعتهما. هذا الحديث يدلنا على أن من نسي اجتناب النجاسة، ليس رفع الحدث، نسي اجتناب النجاسة فإنه لا تبطل صلاته، سواء تذكر في أثناء الصلاة ثم ألقى ما فيه نجاسة كالغترة أو النعل، أو لم يتذكر حتى تنتهي الصلاة فإن صلاته لا تبطل. وهذا هو الأمر الوحيد من شرائط الصلاة المستثنى من هذه القاعدة. القاعدة ما هي؟ أن من ترك شرطا عمدا أو سهوا بطلت صلاته، إلا شرط اجتناب النجاسة، فإن من تركه سهوا لم تبطل صلاته. ما الفرق؟ لماذا استثني هذا؟ طبعا بالنص هذا الأصل وهو الدليل، لكن من حيث المعنى والتعليل سبب استثناء هذا الفرق، هذا الذي يسميه العلماء بعلم الفروق، بعلم الفروق. وعلم الفروق من عرفها فهو الفقيه، كما قال غير واحد من أهل العلم، حتى قال غير واحد أظن جمع من أهل العلم، أن من عرف الفروق بين المسائل وعلل التفريق بينها فهو الفقيه حقيقة. ذكر السامري في كتاب الفروق صاحب الرعاية، صاحب المستوعب، ذكر أن الفرق بين هذا الشرط دون سائر الشروط أن هذا الشرط هو من باب التروك، ترك، من باب الترك. وأما الأمور الأخرى كالطهارة واستقبال القبلة والقيام مع القدرة هي من باب الفعل، فلذلك يغتفر في الترك ما لا يغتفر في الفعل. لذلك الترك لا تشترط له نية، أفعال الترك لا تشترط لها النية. اجتناب النجاسة لو أن المطر جاء فأزال النجاسة وحدها بدون نية كفى، بخلاف الأفعال فلا بد فيها من نية. وكذلك هنا فإن أفعال التروك من نسيها عفي عنها بعد انتهاء الفعل، بخلاف الأفعال المشروطة. وعلى ذلك فإن من ترك الحدث وصلى ناسيا أو متعمدا فإن صلاته غير صحيحة، لحديث عموم حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، سواء كان ناسيا أو متعمدا. من تعمد أو نسي استقبال القبلة فاتجه لغير القبلة ولو نسيانا في الحاضرة مثلا، نسي فظن أن فاتجه إلى المشرق، نقول صلاتك غير صحيحة لأن نسيانا منك، بخلاف من اجتهد في غير الحاضرة، وستمر إن شاء الله. من نسي فلم يقم صلى جالسا أو متعمدا فصلى جالسا، نقول له صلاتك ماذا؟ غير صحيح. وهكذا سائر الشروط التي سبق بيانها. وبترك واجب عمدا، وأما نسيانا فإنه مجبور. إذن هذا الفرق بين الواجب والركن وتكلمنا عنه. وبالكلام عمدا، شوف، وبالكلام عمدا، فقهاء الحنابلة يقولون إن من تكلم عمدا في صلاته بطلت بإجماع أهل العلم. وعندهم أيضا أن من تكلم نسيانا بطلت صلاته، والصحيح ما ذكره الشيخ أنه إنما تبطل الصلاة لمن تكلم عمدا فقط، وهو اختيار الشيخ تقي الدين أن الصلاة لا تبطل إلا لمن تكلم عمدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. قالوا بالقهقهة، والقهقهة هي في الحقيقة من نوع الكلام، من الكلام، لأنهم عندهم إن الكلام أقل كلمة يتكلم بها عرفت عن العرب ما كان من حرفين كقي وفي وعي، وإن رسمت حرفا واحدا مع كسرة فإن الياء حذفت، حرف العلة حذف لماذا؟ لأنه مجزوم، وجزمه وعلامة جزمه حرف العلة فهما حرفان. فأقل كلام مفيد في لسان العرب ما كان فيه حرفان كقي وعي. قالوا والقهقهة من قهقه في صلاته فإنه سيظهر منه حرفان، فلذلك ألحقت بالكلام. هذا من جانب. ومن جانب آخر وهو التعليل الأقوى، وهو التعليل الأقوى أن القهقهة إنما أبطلنا بها الصلاة لأنها تخرج المرأة عن أفعال الصلاة، فإنك إذا رأيت امرأً يصلي وهو يقهقه جزمت أنه ليس بمصل، وإلا فإن الأصل في أن القهقهة مبطلة حديث رواه أبو ابن ماجه وأحمد في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قهقه في صلاته فقد بطلت أو نحو ذلك. ولكن العلة هل هي من باب الكلام أو لأنها مخرجة عن هيئة الصلاة؟ والثاني هو الأقرب. قال وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية. طبعا لماذا قلنا القهقهة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم في صلاته ولم تبطل صلاته، فدل على أن مجرد التبسم ليس ممنوعا، وإنما القهقهة التي فيها صوت. وبالحركة الكثيرة عرفا، لابد أن تكون الحركة كثيرة عرفا متوالية، بحيث أنها تجعل من ينظر للمصلي يقول إن هذا المصلي ليس في صلاة، فلابد أن فهي مخرجة، العلة فيها الحركة الكثيرة مخرجة عن هيئة الصلاة، مخرجة عن هيئة الصلاة. وأما ما قال بعض الفقهاء أن ثلاث حركات متواليات تبطل الصلاة فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أكثر من ثلاث حركات متواليات، فإنه نزل من أعلى المنبر وصلى في أصله في الأرض، فهنا نزل على درجتين، نزل من درجتين عليه الصلاة والسلام، ولا بد أنه تحرك قليلا لكي يسجد عليه الصلاة والسلام، مما يدلنا على أنه قد فعل أكثر من ثلاث حركات متواليات. قال لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وهو ترك الركن أو الواجب أو الشرط، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عنها. بذلك نقف اليوم في هذا الدرس، نكون قد أنهينا. نسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد.